المحبة بين الناس يحسدون أم يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون يحسدون الناس تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين غاضبة تبطل كل عين ماكرة تبطل كل عين فاجرة تبطل كل عين فاسدة تبطل كل عين دنت وقتربت نظرت نظرات غضبت نظرت نظرات اطلعت على الأمراض دنت وقتربت تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله يعلم خائنة يعلم خائنة يعلم خائنة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور تبطل كل عين نظرت نظرات تبطل كل عين نظرت نظرات تبطل كل عين نظرت نظرات تبطل كل عين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار فترى المجرمين مشفقين مما عشقا بالكان نظرت بالسحر نظرت بالظلم نظرت بالعدوان نظرت بالفجور نظرت بكل شهوة تمنت واشتهت ونظرت الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل ناظر الله أكبر من كل ناظرة الله أكبر من كل عين الله أكبر من كل عائلة تغفر حرارة العين والحسد تغفر حرارة العين والحسد تغفر حرارة العين والحسد تغفر حرارة العين والحسد تغفر حرارة العين والحسد تغفر حرارة العين والحسد يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما يا أرض بلعي ماك ويا سماء أقلعي يا أرض بلعي ماك ويا سماء أقلعي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل نسألك وأسألك يا الله بأحب الأسماء الذي إذا سألناك بها أعطيتنا وإذا سألناك بها أجبتنا اللهم باعث بيننا وبين كل غادر وغادرة وفاجر وفاجرة وعائن وعائنة وحاسد وحاسدة وعاشق وعاشقة وساحر وساحرة اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم اجعل عليهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم باعث بيننا وبينهم كما باعثت بين المشرق والمغرب لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة اللهم إنا نسألك الرفقة الطيبة الصالحة نسألك الرفقة الطيبة الصالحة نسألك الرفقة الطيبة الصالحة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين نعوذ بك من شر كل غادر وغادرة وفاجر وفاجرة وحاسد وحاسدة وعاشق وعاشقة وظالم وظالمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم ارض الداء عن الجسد عن الروح والقلب والجسد عن الروح والقلب والجسد الله أكبر لمن جال بالعقول ووسوس في العقول وسكن الأبصار وجال بالأبصار وجال بالأبصار وجال بالأفهام وجال بالأفكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله إلا من أتى الله بقلب سليم بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر اللهم عليك باليهود ومن حاودهم والنصارى ومن ناصرهم والمنافقين والمنافقين ومن وافقهم والمنافقين ومن وافقهم والمنافقين ومن وافقهم اللهم ارض الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين اللهم ارض الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين اللهم ارض الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين اللهم ارض الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين ظالمين وأخرجنا من بين أيديهم لك سبحانك الملك لك والمجد لك والعز لك والنصرة منك يا ذا الجلال والإكرام والعزة منك يا ذا الجلال والإكرام والرفعة منك يا ذا الجلال والإكرام والملك منك يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه وأظهره لنا عيانا وأظهره لنا عيانا اللهم إنك أنت الله وما يعلم جندك إلا أنت وما يعلم جندك إلا أنت وما يعلم جندك إلا أنت اللهم سخر لنا من جندك سخر لنا من جندك سخر لنا من جندك من يدبون عنا من يدبون عنا عن أبداننا وأرواحنا وعقولنا وأعراضنا ودمائنا وأموالنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح هذه التي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين نستودعك يا ذا الجلال والإكرام ديننا ديننا وقولنا وفعلنا وخواتم أعمالنا وأموالنا وأبنائنا وأعراضنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم كفى بك وكيلا كفى بك معينا كفى بك شاهدا كفى بك يا الله من توكل على الله كفاه من توكل على الله أنجاه من توكل على الله أغناه من توكل على الله حباه من توكل على الله اصطفاه من توكل على الله أدناه من توكل على الله وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم اللهم إنا نسألك المدد المدد المدد من عندك اللهم إنا نسألك المدد من عندك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة غوثاه غوثاه غوثاه غوثاه نستغيث بك يا الله نستغيث بك يا الله تعلم ما يجول في عقولنا وما يجول في صدورنا تعلم صالحة تعلم صالحة وتعلم صالحة تعلم صالحة اللهم إنا نسألك السداد والرشاد في القول والفعل والقرار اللهم اقض الداء عن البدن وطهر الداء وطهر البدن من كل داء وطهر العقول من كل وسواس خناس وطهر الصدور من كل وسواس خناس طهر العقول من كل وسواس خناس وطهر الصدور من كل وسواس خناس وطهر الأعين من خائنة الأعين وطهر الأعين من خائنة الأعين وطهر الأركان والبيوت من كل سحر من الأسحار من الأسحار من الأسحار يا ذا الجلال والإكرام اللهم أدنا محل كل ضعف قوة محل كل قلة زادا وعدادا ومالا ورفعة يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله من استغنى بك أغنيته من استعان بك كفيته فلا إله إلا أنت الله لا إله إلا أنت الله لا إله إلا أنت الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم ها نحن ندعوك ها نحن نرجوك ها نحن ندعوك ها نحن نرجوك فاستجب لنا فاستجب لنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله